الشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم المجمل والمبين. والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا أن المخصصات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مخصصات متصلة، والقسم الثاني مخصصات منفصلة. وذكرنا من المخصصات المتصلة الاستثناء، وذكرنا شروط الاستثناء، وأنه يشترط في الاستثناء شروط لكي يكون مخصصا، فإنه يشترط فيه شروط. وذكرنا الشرط الأول النية، وهو أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. والشرط الثاني الاتصال حقيقة أو حكما. والشرط الثالث أن يبقى شيء من المستثنى منه. والشرط الرابع الاستثناء من الجنس، وهل يصح الاستثناء من غير الجنس إلى آخره، تقدم الكلام عليه. وأيضا الشرط الخامس أن يكون المستثنى والمستثنى منه صادرين من متكلم واحد. وأيضا ذكرنا من الشروط اللفظ، وأن يلفظ بالاستثناء، وأنه إذا نوى الاستثناء بقلبه هل يكفي ذلك أو لا يكفي، وذكرنا تفصيلا بذلك. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. هذا المخصص الثاني من المخصصات المتصلة، وهو الشرط. والشرط تقدم لنا تعريفه، وقلنا بأنه في اللغة العلامة، وأما في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والمراد بالشرط هنا تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. المراد به هنا تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو إحدى أخواتها الشرط ينقسم إلى أقسام من حيث العموم. القسم الأول الشرط العقلي، وهو ما لا يوجد المشروط ولا يمكن عقلا بدونه. وهذا مثل اشتراط الحياة للعلم. هذا شرط العقل. ما لا يوجد المشروط ولا يمكن عقلا بدونه، كاشتراط الحياة العلم. القسم الثاني الشرط العادة، وهو ما يكون شرطا عادة، يعني دلت العادة على أنه شرط، على أنه شرط. مثاله كنصب السلم للصعود إلى السطح، كنصب السلم للصعود إلى السطح، فالصعود إلى السطح يشترط له نصب السلم، ولا يمكن الصعود عادة إلى السطح إلا بنصب السلم. القسم الثالث الشرط الشرعي، الشرط الشرعي، وهذا تقدم لنا المراد به ما اشترطه الشارع، يعني المراد به ما اشترطه الشارع لبعض الأحكام كاشتراط الطهارة لمس المصحف، واشتراط النية لصحة الصوم، وهكذا. القسم الرابع الشرط اللغوي، وهو ما يذكر بصيغة التعليق إن أو إحدى أخواته، الشرط اللغوي وهو ما يذكر بصيغة التعليق إن أو إحدى أخواته، أو كما تقدمنا تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو إحدى أخواته، تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، وهذا هو المراد. يعني من هذه الأقسام الأربعة المراد بقوله والشرط يجوز أن يتأخر عن مشروط، المراد هو الشرط اللغوي، الشرط اللغوي، فهو الذي يخصص العموم، يعني فهذا هو المراد هنا، المراد بذلك الشرط اللغوي، فهو مراده به هنا الذي يخصص العموم، يعني يخصص العموم. قال المؤلف رحمه الله يجوز أن يتأخر عن المشروط، يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. يجوز أن يتأخر عن المشروط مثل قوله أنت طالق إن دخلت الدار، هنا تأخر عن المشروط، أنت طالق إن دخلت الدار، أو يتقدم عن المشروط إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، أو مثلا وهبتك هذا الكتاب إن كنت طالب علم، أو يتقدم إن كنت طالب علم فقد وهبتك الكتاب. ومثاله من القرآن قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، ونتأخر ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، وتقدمه مثاله قول الله عز وجل وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهنا تقدم الشرط على المشروط، وفي الآية الأولى آية النساء تأخر الشرط عن المشروط. بالنسبة لصيغ الشرط، بالنسبة لصيغ الشرط إن المخففة وإذا ومن وما وأينما وإذما ومهما وحيثما، يقول صيغه إن المخففة وإذا ومن ومهما وحيثما وأينما وما وأينما وما. وأم هذه الصيغ إن المخففة، أمها إن المخففة، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنها حرف وما عداها اسم، والأمر الثاني أنها تستعمل في جميع صور الشرط، تستعمل في جميع صور الشرط بخلاف بقية الصيغ. مثلا من هذه لا تستعمل إلا للعاقل، وما هذه تستعمل لغير العاقل، وأينما هذه تستعمل للمكان، وهكذا بالنسبة للشروط التي سبقت في الاستثناء ترد هنا. نعم ترد هنا. لا بد، فنقول الشرط الأول لا بد من الاتصال حقيقة أو حكمة. يعني مثلا لو قال إن دخلت، نعم أنت طالق، وبعد ساعة قال إن دخلت الدار، يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول لا يصح. أو مثلا قال هذا بيتي وقف، ثم قال نعم إن شاء الله، تأخر لم يشترط لم يتصل شرطه، قال هذا بيتي وقف، ثم بعد ذلك ها قال إن دخلت الدار، قال هذا بيتي وقف ثم قال إن شاء الله، أو قال إن رضي أبي، يصح ذلك ولا يصح؟ نقول إن كان الفاصل طويلا وما يصح هذا لا يصح. وكما تقدم لنا في الاستثناء أنه إذا كان كلام واحدا ها ولم يطل الفصل فإنه يصح الاستثناء. كذلك أيضا هنا أيضا نية الشرط، نعم نية الشرط لو أنه لم ينوي ما يصح المثل، نعم لابد أن ينوي، لابد أن ينوي الشرط كما قلنا في الاستثناء. فلو أنه قال أنت طالب، ثم بعد ذلك قال إن شاء الله وهو لم ينوي ما يصح. وتقدم لنا أن هذا الصحيح أنه يصح. والشرط الثالث، أن يكون الشرط والمشروط صادرين من متكلم واحد، فلو أنه مثلا قال وهبتك 1000 ريال، 1000 ريال، ثم بعد ذلك قال شخص إن رضي أبوك أو إن شاء الله أو نحو ذلك، قل هذا لا يصح، لا بد أن يكون الشرط والمشروط صادرين من متكلم واحد. أيضا لا بد من النية، لا بد من اللفظ، نعم لا بد من اللفظ يتلفظ. لو أنه نوى أن يستثني نوى الشرط بقلبه فإن ذلك لا يكفي. ولهذا قال الملك قال قل إن شاء الله، قال الملك لسليمان قال قل، نعم قال قل إن شاء الله إلى آخره. بالنسبة أيضا بقي علينا الشرط الواقع بعد جمل متعاطفة، نعم الشرط الواقع بعد جمل متعاطفة هذا يرجع إلى جميع الجمل، نعم يرجع إلى جميع الجمل. فلو قال أكرم الرجال وطلبة العلم إن دخلوا الدار، أكرم الرجال وطلبة العلم إن دخلوا الدار، فقوله إن دخلوا الدار هذا يرجع للرجال وكذلك أيضا يرجع لطلبة العلم، نعم طلبة العلم وليس خاصا، يعني هذا الإكرام ليس خاصا بطلبة العلم، فالرجال إذا دخلوا الدار فإنهم يكرمون، وطلبة العلم إن دخلوا الدار فإنهم يكرمون. وهذا هذا الشرط تكلم عليه الفقهاء رحمه الله كثيرا في أحكام الطلاق، يعني كثيرا في أحكام الطلاق تكلمون عليه، وأيضا تكلمون عليه في الأوقاف في الوصايا، نعم وأيضا في الإقرارات، نعم لكن أكثر ما يتكلمون عليه في الطلاق وكذلك أيضا في العتق، مثل لو قال لرقيقه أنت حر ثم قال إن رضي أبي إلى آخره، هذا يتكلمون عليه، يتكلمون عليه هناك. قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. هذا الكلام يشتمل على أمرين أو يشتمل على مبحثين. المبحث الأول التخصيص بالصفة، يعني من المخصصات المتصلة التخصيص بالصفة. وتقدم أن ذكرنا القسم الأول التخصيص بالاستثناء، ثم بعد ذلك التخصيص بالشرع سبق الآن، والآن شرع المؤلف رحمه الله بالتخصيص بالصفة. وأيضا مبحث المطلق والمقيد كما سيأتي إن شاء الله. التخصيص بالصفة المراد به المراد بالصفة هي كل ما أشعر المراد بها هي كل ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام. المراد بذلك هي كل ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، إما أن يكون نعتا أو بدلا أو حالا أو حالا أو حالا، إما أن يكون نعتا أو بدلا أو حالا. فنقول المراد بالتخصيص بالصفة هي كل ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام. فالمراد بالصفة هنا التي تكون مخصصة الصفة المعنوية، وليست النعت الذي يذكره النحويون. يعني المراد بالصفة المعنوية وليست النعت التي يذكره النحويون، ولهذا قلنا بأنها شاملة للنعت الذي يذكره النحويون، وكذلك أيضا شاملة للبدل، مع أنها ليست داخلة عند النحويين في النعت البدل، بل هو مستقل وشامل أيضا وشامل للحال. نعم شامل للحال. مثال النعت مثل أن تقول أكرم الطلاب الناجحين، أكرم الطلاب الناجحين. فهنا وصفت الطلاب أو خصصت الطلاب بأي شيء؟ بالناجحين. أكرم الطلاب، الطلاب هذا عام، هذا عام يشمل كل الطلاب. ولما قلنا الناجحين هنا الآن قيدنا أي شيء؟ أي شيء في الصفة. وأيضا من أمثلته أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا بعد أن تؤبر، نخل هذه نكرة أو ليست نكرة؟ نكرة في سياق ماذا؟ الشر. نكرة في سياق الشر. وتقدم لنا أن من صيغ العموم النكرة في سياق الشر، فكل نخل تشمل هذه كل نخل، لكن لما وصفت بالتأمير أخرجت ما عداها. نعم أخرجت ما عداها. طيب كذلك أيضا هذا من هذا فيما يتعلق بالنعت. البدل مثاله قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، الناس هذا عام من الفاظ العموم يشمل كل الناس. نعم يشمل كل الناس، دخلت عليه ماذا؟ الألف واللام، فيشمل كل الناس. لكن خصص ذلك بقوله من استطاع إليه سبيلا، وهذا بدل. مثال الحال مثال الحال قول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال متعمدا، من قتله؟ من هذه من صيغ العموم، من هذه من صيغ تقدمنا، لكن هنا خصص ذلك بقوله متعمدا، فدل على أن ما عدا ماذا ليس من صيغ العموم، أنه ليس داخل. قوله المخطئ الناسي الجاهل هذا ليس، نعم ليس داخل. طيب ثم بعد ذلك أشار المؤلف رحمه الله لمبحث قبل ذلك: إذا وقعت الصفة بعد جمل فهذا لا يخلو من ثلاث حالات. نعم إذا وقعت الصفة بعد جمل، فهذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون الصفة بعد الجمل، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل ترجع الجميع أو ترجع الجملة الأخيرة؟ كالخلاف في الاستثناء، كالخلاف في الاستثناء. مثل ذلك قال: أكرم العلماء وطلاب العلم الحفظة. أكرم العلماء، العلماء عام، وطلبة العلم عام وليس عاما، عام مضاف إلى معرفة، جمع مضاف إلى معرفة، عام. لكن لما قال الحفظة، هل قوله الحفظة يرجع إلى طلبة العلم أو يرجع إلى العلماء وطلبة العلم؟ هذا موضع خلاف، نعم موضع خلاف. الصحيح في ذلك أنه يرجع للجميع، أنه يرجع للجميع، فيرجع للعلماء وكذلك أيضا يرجع لأي شيء بطلبة العلم. نعم، وقيل بأنه لا يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة، نعم يرجع إلى الجملة الأخيرة. القسم الثاني أن تكون الصفة قبل الموصوف، نعم أن تكون الصفة قبل الموصوف، فهذه يرجع إلى أي شيء؟ يرجع للجميع، نعم يرجع للجميع. مثل أن يقول: أكرم الحفظة من العلماء وطلبة العلم، أكرم الحفظة من العلماء وطلبة العلم، فهذا نقول بأنه يرجع للجميع. طيب، الحالة الثالثة أن تكون الصفة في الوسط بعد إحدى الجمل، فهذا يرجع للجملة القبلية دون الجملة البعدية. مثل أن يقول: أكرم العلماء الحفظة وطلبة العلم، فالصفة هنا تخصص ماذا؟ القبلية، ولا تخصص البعدية، ولا تخصص البعدية. أيضا كما تقدم لنا في الشرط، نقول أيضا لا بد للصفة لكي تكون مخصصة، نعم ماذا؟ أن تتصل بالموصوف حقيقة أو حكمة. اللهم إلا الشيء اليسير فهذا يتجاوز عنه، نعم يتجاوز عنه. مثلا لو قال: أوقفت هذا البيت على طلابي، ثم قال الحفظة، يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول ها يصح، ما دام أن نعم ما دام أنه متصل، نقول نشترط الاتصال، نشترط الاتصال. أو مثلا قال: طلقت زوجاتي، زوجاتي هذا من صيغ العموم، لأنه جنب مضاف إلى أي شيء؟ إلى معرفة، جنب مضاف إلى معرفة. ثم قال: السيئات، زوجاتي السيئات. يقول الوصف هنا يصلح للتخصيص بشرط ماذا؟ بشرط الاتصال. وكما قلنا أيضا في الشرط، نقول في الصفة يعني لا بد أن ينوي، هل اشترط النية أو لا اشترط النية؟ ها؟ أيضا هل يشترط أن يكون الكلام الصفة والموصوف صادرين من متكلم واحد؟ أيضا لا بد من اللفظ، نعم لا بد من اللفظ. اللفظ هذا أيضا كما قلنا في الاستثناء، نعم كما قلنا في الاستثناء إلى آخره. أن شرع المؤلف رحمه الله في المطلق والمقيد، نعم المطلق والمقيد. وأيضا المطلق والمقيد هذا من المباحث المهمة في أصول الفقه، نعم المباحث المهمة في أصول الفقه، لأنه يتعلق بدلالة الألفاظ. فنقول: المطلق في اللغة الانفكاك من القيد، نقول المطلق في اللغة الانفكاك من القيد. وأما في الاصطلاح عرف بتعريف عدة، نعم عرف بتعريف عدة، من هذه التعريف هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، نعم قيل بأنه ما دل على الحقيقة بلا قيد، وهذا فيه إجمال، نعم فيه إجمال. والقول الثاني الأحسن في تعريفه أنه اللفظ المتناول بواحد لا بعينه، اللفظ المتناول بواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، نقول هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لأي شيء، شاملة لجنسه بجنسه. قولنا اللفظ، نعم اللفظ هذا جنس يشمل كل ملفوظ به، سواء كان هذا الملفوظ به عاما أو خاصا مطلقا أو مقيدا مفيدا أو غير مفيد. المقصود ماذا؟ ها؟ اللفظ هذا يشمل كل شيء، جنس يشمل كل ملفوظ به حتى العام، لفظ الخاص، لفظ المقيد، لفظ المطلق، لفظ المجمل، لفظ إلى آخره. وأيضا سواء كان يشمل المفيد وغير المفيد، المفيد وغير المفيد. قال لواحد، هنا أخرج العام، هذا الفرق، انتبه. يعني بعض الطلبة لا يفرق بين العام وبين المطلق، فالعام يشمل أكثر من واحد كما تقدم لنا في تعريف المؤلف أنه ما شمل شيئين فصاعدا. المطلق لا، ما يشمل إلا واحد، المطلق لا يشمل إلا واحد، لكن هذا الواحد مبهم نحتاج إلى تقييده. هذا الواحد مبهم، العام يشمل أكثر من واحد، يشمل اثنين فصاعدا كما تقدم لنا سبقا. عرفنا العام قلنا هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. فقولنا لواحد هذا أخرجنا عام، أيضا قولنا أيضا لواحد أخرجنا ألفاظ العدد مثل 100 200 إلى آخره، أي تشمل أكثر من واحد. المهم أن نفهم الفرق بين العام وبين ماذا؟ ها؟ المطلق. فالعام شامل لواحد فقط، المطلق شامل لواحد، لكن هذا الواحد مبهم، مبهم بين أشياء نحتاج إلى قيد لكي نقيده، وإلا يبقى على إطلاقه، يبقى على إطلاقه. فمثلا قولنا أكرم طالبا، ها؟ وش نقول؟ هذا مطلق، ما ندري وش هو الطالب، هل هو الصغير الكبير الحافظ غير الحافظ، طالب الحديث طالب الفقه، نعم ما ندري، هذا مطلق نعم. لكن إذا قلنا أكرم الطلاب وش نقول؟ هذا هذا معين، هذا عام، هذا عام، هذا عام. فينتبه الإنسان للفرق بين المطلق وبين العام. فقولنا أكرم طالبا هذا مطلق، لأنه تناول واحدا غير معين، تناول واحدا غير معين. قولنا أكرم الطلاب هذه من صيغ الجمع، من صيغ العموم كما سبق لنا، من صيغ العموم. وهي تشمل أكثر من واحد. طيب قوله لا بعينه، خرج ما مدلوله معين مثل زيد، أكرم زيدا وإن كان واحدا لكنه معين وليس معينا، هذا معين. أكرم عمرا هذا وإن كان واحدا لكن مدلوله معين. فقولنا لا بعينه هذا يخرج ما مدلوله معين، نعم ما مدلوله معين، مثل أكرم زيدا، أكرم عمرا، أكرم هذا الطالب، أكرم هذا الطالب، فنقول هذا مدلوله معين. لكن المراد بالمطلق، نعم مدلوله ليس معين، مدلوله مبهما غير معين. فمثلنا قال باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، هذا يخرج المشترك ويخرج الواجب المخير فيه. الواجب المخير فيه يشمل يعني يتناول واحدا لا بعينه، لكن ليس كما عرفنا باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وإنما باعتبار حقائق مختلفة، باعتبار حقائق مختلفة. فنقول قولنا في التعريف باعتبار حقيقة شاملة للجنس أخرج أمرين. الأمر الأول ماذا؟ المشترك. المشترك المشترك هذا شامل يعني يتناول واحد لا بعينه لكن لا باعتبار حقيقة شامل الجنس. نقول يتناول واحد لا بعينه لكن لا باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وإنما باعتبارات ماذا؟ أو باعتبارات حقائق مختلفة، باعتبار حقائق مختلفة. مثال ذلك يعني مثال المشترك مثل العين. العين يشمل ماذا؟ يشمل الذهب، ويشمل العين الباصرة، ويشمل العين المروية. فقولنا العين هذا مشترك، يشمل هذه الأشياء، يشمل الذهب والعين الباصرة والعين المروية، فهي متناولة لواحد لا بعينه لكن لا باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وإنما باعتبار ماذا؟ حقائق، يعني حقائق مختلفة. فالعين الباصرة حقيقتها غير العين المروية، حقائق مختلفة. حقيقة العين الباصرة ليست كحقيقة العين المروية، ليست كحقيقة الذهب، هذه نقول بأنها مختلفة. كذلك أيضا يخرج الواجب المخير، مثل قول الله عز وجل فكفارته في كفارة اليمين، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا يشمل واحد يشمل واحد لا بعينه، لكن هل باعتبار حقيقة شاملة لجنسه أو باعتبار حقائق مختلفة؟ نقول بأنه باعتبار حقائق مختلفة، باعتبار حقائق مختلفة. هذا فيما يتعلق بتعريف المطلق. المقيد تعريف المقيد ما قيد لغة ما قيد بشيء. المقيد في اللغة ما قيد بشيء من وصف أو شرط ونحو ذلك. وقيل في تعريفه لغة ما جعل فيه قيد من إنسان أو حيوان. قيل ما جعل فيه قيد من إنسان أو حيوان. المقيد تعريفه بال نعم نقول تعريف المقيد في اللغة نقول في الاصطلاح نقول بأنه المتناول اللفظ المتناول لغير معين. نقول اللفظ المتناول لمعين أو لغير معين. اللفظ المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. نقول اللفظ المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. فقولنا اللفظ كما تقدم هذا جنس يشمل كل ملفوظ، سواء كان عاما أو خاصا، مطلقا أو مقيدا، مفيدا أو غير مفيد إلى آخره. وقولنا اللفظ المتناول لمعين هذا يخرج ماذا؟ يخرج قولنا اللفظ المتناول لمعين يخرج غير المعين، غير المعين كالمطلق. فالمطلق هذا كما تقدم لنا أنه لا بعين، اللفظ الشامل لواحد لا بعين. مثال ذلك مثل أن تقول أكرم هذا الطالب، أكرم هذا الطالب، فالآن أنت عينته بأي شيء؟ بالإشارة. عينته بالإشارة فهو مقيد، مقيد. أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة جنسي. أكرم طالبا، تناول كل طالب، ها، فإذا قلت ناجحا أو مجتهدا أو إلى آخره، فنقول بأن هذا الآن قيدته الآن. قولنا أكرم طالبا هذا غير معين، نعم هذا غير معين، لكن إذا قلت ناجحا أو مجتهدا فالآن أنت ماذا قيدته. مثال ذا مثال آخر، قول الله عز وجل فتحرير رقبة، هذا يشمل كل رقبة، فتحرير رقبة هذا يشمل كل رقبة، لكن لما قال الله عز وجل مؤمنة الآن قيد هذه الرقبة بأي شيء؟ نعم قيدها بالإيمان، فهو الآن وصفها بأمر زائد على الحقيقة الشاملة الجنسية وهو الإيمان. فالحقيقة الشاملة الجنسية كل رقبة، صغيرة كبيرة، نعم صغيرة كبيرة، ذكر أنثى إلى آخره، لكن لما قال مؤمنة وصفها بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسها. فالجنس يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى إلى آخره، السليمة غير السليمة، لكن لما قال مؤمنة ها هذا يدل على ماذا؟ يدل على التقييد، يدل على التقييد. طيب أيضا من المباحث المطلق، في أي شيء يكون المطلق؟ نقول بأن المطلق يكون في مواضع، الموضع الأول في معرض الأمر. في أي شيء يكون المطلق؟ نقول بأن المطلق يكون في مواضع، الموضع الأول في معرض الأمر، في معرض الأمر. وهذا تقدم لنا مثالا، أكرم عالما، أكرم عالما هذا أمر، أعتق رقبة، صلي صلاة، صلي صلاة هذا يشمل كل صلاة، نعم صلي صلاة هذا يشمل كل صلاة، صلاة نافلة، صلاة فريضة إلى آخره. هذا الموضع الأول نقول في معرض الأمر. الموضع الثاني في مصدر الأمر، الموضع الثاني في مصدر الأمر، كما في قول الله عز وجل فتحرير رقبة، تحرير مصدر، يعني تحرير مصدر لكنه مصدر أمر، فقوله فتحرير رقبة هذا في مصدر الأمر. القسم الثالث في مصدر الخبر عن المستقبل، في مصدر الخبر عن المستقبل، يعني مثل سأصلي صلاة هذا خبر عن المستقبل يشمل كل صلاة مطلقا، سأصلي صلاة، سأعتق رقبة، سأصوم صياما إلى آخره. لا يكون المطلق في معرض الخبر عن الماضي، نعم لا يكون المطلق في معرض الخبر عن الماضي، مثل أكرمت رجلا أو رأيت أسدا أو نحو ذلك، فهذا لا يكون، لأن هذا يعني إذا قلت أكرمت رجلا أو رأيت رجلا إلى آخره، هذا الرجل قد تعين بأي شيء؟ بالرؤية، تعين ضرورة بالرؤية، تعين ضرورة بالرؤية. طيب هذا في نقول في أي شيء يكون مطلق، فأصبح أنه يكون في معرض الأمر، في مصدر الأمر، وكذلك أيضا في الخبر عن المستقبل. ومثال أيضا الخبر عن المستقبل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، هذا يشمل كل ولي، الصغير والكبير إلى آخره، المجنون والعاقل، فنحتاج إلى أن نقيده، نعم الصغير والكبير والمجنون والعاقل، القريب والبعيد، لا نكاح إلا بولي، النكاح لا يكون إلا بولي، هذا يشمل كل ولي مطلق، نعم مطلق، فيحتاج إلى تقييد. طيب بالنسبة للمقيد، على أي شيء يطلق المقيد؟ نقول أولا يطلق على الألفاظ الدالة على غير معين لكنها موصوفة بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، نقول مقيد يطلق على الألفاظ الدالة على غير معين، كما تقدم في التعريف الألفاظ الدالة على غير معين لكنها موصوفة بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسها، على الحقيقة الشاملة لجنسها. وهذا كما تقدم أن مثلنا له، لو قال مثلا لو قال وهبتك كتابا، هذا مطلق يشمل كل كتاب، وهبتك كتابا هذا مطلق يشمل كل كتاب. ثم قال وهبتك كتابا من كتب الحديث، نعم، فالآن قيدته. القسم الثاني مما يشمله المقيد ما كان من الألفاظ المعينة، ما كان من مدلول الألفاظ الدالة، نعم، أو كان من الألفاظ الدالة على معين، ما كان من الألفاظ الدالة على معين مثل زيد عمر إلى آخره، هذه نقول بأنها مقيدة لأن العالمية الآن قيدت. أو مثلا أعطي هذا الطالب، هذا الطالب، هذا تعين بأي شيء؟ بالإشارة، نعم، تعين بالإشارة. فنقول المطلق يطلق على المقيد، يطلق على شيئين كما تقدم في تعريفه، نعم. الشيء الأول ما هو؟ نعم، لا، على غير معين لكنه موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. والثاني ما كان من الألفاظ الدالة على معين أو التي يكون مدلولها معين مثل زيد عمر أو هذا الطالب وهذا الرجل وغير ذلك. أيضا من المباحث المهمة في المتعلقة بالمطلق والمقيد، متى يحمل المطلق على المقيد، نعم، متى يحمل المطلق على المقيد، يعني متى هذا المطلق، متى نقيد به المقيد، هذا المطلق متى نقيد به المقيد. نقول هذه المسألة لا تخلو من أربع حالات، يعني هذه المسألة نقول لا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يتفق الحكم والسبب، يعني الحكم في كل من المطلق والمقيد يتفقان، وكذلك أيضا السبب يتفقان، فهنا نحمل المطلق على المقيد. إذا اتفق كل من الحكم والسبب فإننا نحمل المطلق على المقيد في هذه الحال، مثل قول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم، فقوله الدم هذا مطلق، نعم، قوله الدم هذا مطلق. والله عز وجل قال نعم إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا، فقوله أو دما مسفوحا، نعم، قوله أو دما مسفوحا هذا مقيد، قيد الدم بكونه مسفوحا. الحكم واحد، نعم، تحريم الدم، والسبب سبب التحريم ما فيه من المضر، سواء كان في نعم في الأول أو في الثاني، في المطلق أو المقيد. الحكم تحريم الدم، والسبب هو ما فيه، نعم، ما فيه من المضرة، فهنا نحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. القسم الثاني أن يتفق الحكم ويختلف السبب، نعم، أن يتفق الحكم ويختلف السبب، مثل ذلك قول الله عز وجل في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، وقال الله عز وجل في كفارة الظهار ماذا؟ نعم، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، لم يقيد ذلك توعظون به والله ما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. ففي الأول أطلق وفي الثاني قيد، هل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ جمهور الأصوليين على أنه يحمل، الحكم واحد، اعتاق رقبة في كفارة، هذا الحكم. الحكم واحد، اعتاق رقبة في كفارة. لكن السبب ما هو؟ في الأول السبب ما هو؟ القتل، وفي الثاني الظهار. السبب هنا مختلف، في الأول القتل وفي الثاني الظهار. يعني الظهار في الأول القتل وفي الثاني الظهار. فهل نحمل المطلق على المقيد أو نحمل المطلق على المقيد إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين الأصوليين، لكن أكثر الأصوليين على أنه ما دام أن الحكم متفق أنه يحمل المطلق على المقيد، نحمل المطلق على المقيد. طيب، القسم الثالث عكس هذا القسم، أن يختلف الحكم ويتحد السبب. يعني يختلف الحكم ويتحد السبب. مثال ذلك، أن الله عز وجل قال في الصيام، في صيام الكفارة، صيام كفارة الظهار، فمن لم يستطع فصيام شهرين. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، من قبل أن يتماس. وقال في الإطعام فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. الحكم هنا مختلف، السبب واحد كله ظهار، الإطعام سببه الظهار، والصيام سببه ماذا؟ الظهار. هذا الصيام سببه الظهار، والإطعام سببه الظهار، لكن الحكم هنا مختلف، هذا إطعام وهذا صيام. الصيام قيد بأي شيء؟ بكونه متتابعا. هل نقيد الإطعام بكونه متتابعا أو لا؟ واضح ليس واضح؟ واضح لا واضح. فهنا اختلف الحكم واتحد السبب، السبب واحد وهو الظهار، لكنه في الحالة الأولى صيام، حكم الحكم مختلف، صيام يختلف عن الإطعام، عبادة الصيام تختلف عن عبادة الإطعام. فهل نقيد أو لا نقيد؟ نقول إذا اختلف الحكم وإن اتحد السبب لا تقيد، نقول هنا لا تقيد. وعلى هذا ما يشترط في إطعام 60 المسكين أن يكون ذلك متتابعا، لو أطعمت اليوم 10 وقد 10 وهكذا نقول بأن هذا صحيح. القسم الرابع، نعم القسم الرابع، نعم أن يختلف الحكم والسبب جميعا، أن يختلف الحكم والسبب جميعا، يعني اختلف الحكم وسائر جميعا، وهذا متفق عليه بين الأصوليين على أنه لا يحمل، على أنه لا يحمل. طيب مثاله، نعم مثاله، الله عز وجل قال في الصيام في كفارة الظهار، قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وقال في كفارة الإطعام في اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين. قيد الصيام هناك بأنه ماذا؟ القيد هناك صياما كفارة الظهار قيدت بأي شيء؟ بتتابع. والإطعام في كفارة اليمين مطلق، فإطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين. واضح؟ إطعام مطلق ما قيد بالتتابع. هنا الحكم مختلف والسبب مختلف. الحكم في آية المجادلة صيام، وفي آية المائدة إطعام، الحكم مختلف. السبب أيضا مختلف، السبب أيضا مختلف. في آية المجادلة ظهار، وفي آية المائدة يمين، السبب هناك يمين، سبب في كفارة المائدة يمين، والساء هناك ظهر. هنا نقول بالاتفاق على أنه لا يحمل إذا اختلف الحكم، وكذلك أيضا اختلف السبب. قال رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تكلم المؤلف رحمه الله أن عن التخصيص المتصل، شرع الآن في المخصص المنفصل. نعم، شرع الآن المخصص المنفصل، وسبق أن ذكرنا أن شرع المخصص المنفصل أنه يشمل أولا الحس. نعم، الحس، والمراد بالحس المشاهدة، كما في قول الله عز وجل: تدمر كل شيء بإذن ربي. فقوله كل شيء هذا يشمل كل شيء، لكن الحس والمشاهدة دل على أنها لم تدمر السماوات، تدمر الأرض إلى آخره. فقالوا الحس هنا خصص هذا الأمور. لكن قلنا بأن بعض الأصوليين اعترض على ذلك وقال بأن هذا ليس من باب التخصيص، وإنما هو من باب ماذا؟ العام. نعم، العام الذي أريد به الخاص، العام الذي أريد به الخاص. المخصصات المفصلة تشمل أول الحس، هذا على قول، أيضا العقل، العقل، وذكرنا له مثالا. من يذكر؟ سبع. زين، أحسنت. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فقالوا بأن العقل أخرج صفات الله عز وجل، فإن الله عز وجل لم يخلقها. وهذا أيضا قلنا نعم، قلنا بأنه أيضا بعض الأصوليين قال بأن هذا ليس من باب التخصيص، وإنما هو من باب العام الذي أريد به الخاص، أو أصلا أن هذا أصلا لم يدخل في اللفظ، أصلا لم يدخل في اللفظ. فمثلا في قول الله عز وجل: تدمر كل شيء بإذن ربها وأوتيت من كل شيء، أصلا لم يدخل أنه أوتيت من السماء والأرض إلى آخره. يعني إلى آخره. طيب، الثالث يعني ما ذكره: التخصيص بالشرع. يعني التخصيص بالشرع أو بالنقل، وهذا يشمل تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب إلى آخره. وهذه نذكر لها مثالا. فالتخصيص بالشرع يشتمل على أمور: الأمر الأول تخصيص القرآن بالقرآن. نعم، تخصيص القرآن بالقرآن. مثاله قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات هذا عام، يشمل كل مطلقة. المطلقات هذا عام، يشمل كل مطلقة. خص ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذه قصة هذه إذا طلقت قبل الدخول بها، قبل أن يدخل بها، فهذه لا عدة عليها. طيب، القسم الثاني تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص القرآن بالسنة. وهذا مثاله قول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلك، يشمل كل شيء. أحل ما وراء ذلك، واتبق أن ما هذه من صيغ العموم، كل شيء. لما ذكر الله عز وجل المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، يشمل كل شيء. خص ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا تنكح المرأة على خالتها. لا، نعم، لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها. طيب القسم الثالث تخصيص الكتاب بالإجماع. نعم تخصيص الكتاب بالإجماع, وهذا مثاله قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. والذين يرمون المحصنات, الذين هذه من صيغ العموم, اسماء الموصول من صيغ العموم كما تقدم, يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة, يشمل كل من يرمي سواء كان رقيقا أو غير رقيق, حر أو رقيق. يعني قالوا بأن الإجماع قائم على أن الرقيقة ها كم يجلد؟ النصف. النصف نعم النصف, لكن هذا فيه نظر فإن الخلاف قائم. نعم الخلاف قائم على أن الرقيق يجلد كما يجلد الحر, وهذا مذهب الظاهرية أيضا ذهب إليه عمر بن عبد العزيز كذلك هذا بن مسعود قال. واعلم ان الظاهريه يعني الظاهريه تشددون في مساله الاحرار والرقه, يعني القاعده عند الظاهريه ان الحر او الرقيق كالحر تماما تماما, يعني الا ما ورد الشرع فقط, والا فهم يطلقون ذلك دائما دائما يعني لا يفرقون لا يفرقون, لكن الجمهور يفرقون كثيرا بين احكام العرقة والاحرار, لكن الظاهرية بالعكس الاصل انهم يحقون, وهذا الاصل يعني هم ما ذهب اليه الظاهرية هو الاصل. نعم هو الاصل. طيب القسم الرابع تخصيص الكتاب بالقياس. نعم تخصيص الكتاب بالقياس, ومثاله قول الله عز وجل مثاله قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد كل واحد منهما مئة جلدة. نعم مئة جلدة. هذا يشمل قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة, يشمل ماذا؟ الحر والرقيق, الأمة, وكذلك أيضا الرقيق. نعم الله عز وجل قال في الإمة فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا في أي شيء؟ في الإمة. هذا في الإمة, لكن في الرقيق ها يقاس عليه. قالوا لو نقيس الرقيق الذكر نقيسه على من؟ الأنثى. الذكر من الرقيق نقيسه على الأنثى من الرقيق. نعم ويقتصر على 50 جلدة, فالرقيق يجلد 50 جلدة. طيب أيضا تخصيص السنة بالكتاب. تخصيص السنة بالكتاب مثاله نعم مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس نعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فإذا فعل ذلك فقد عصم مني دماءهم وأموالهم. فقولوا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله خص ذلك بقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, وهم وإن لم يقولوا لا إله إلا الله الناس هذا عام حتى يقول لا إله إلا الله. نعم ثم خص ذلك بقوله عليه الصلاة بقوله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بدل الجزية فإنهم لا يقاتلون. طيب تخصيص السنة بالسنة مثاله قول الله عز وجل فيما سقت السماء العشر. نعم فيما سقت السماء وكان عثريا العشر, خص هذا بقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة, ليس فيما دون خمسة أوسق. فيما هذا عام، يعني ما هذه تدل على العموم من صيغ العموم. قول ما سقت السماء العشر، ثم بعد ذلك قص قص ذلك بقول الله عز وجل ليس فيما دون خمسة أوسط صدق. أيضا تخصيص السنة بالقياس، نعم تخصيص السنة بالقياس، مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. الأمة الله عز وجل ايش قال فيها؟ ها؟ نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا بالنسبة لنا يقاس عليها الذكر من الأرقة، يقاس عليها الذكر من الأرقة. فنقول بأن الرقيق ماذا عذابه؟ النصف، نعم يجلد خمسين جلدة، نعم النصف يجلد خمسين جلدة. بقي علينا الحقيقة ما ذكر المؤلف رحمه الله مسألة مهمة جدا، وهي التخصيص بقول الصحابة، نعم التخصيص بقول الصحابي، هذه ما ذكرها المؤلف رحمه الله وهي موضع خلافه، والخلاف عليه ترتب عليها معنى ليس لفظيا، كثير من الفروع يرتب عليها أصحاب المذاهب يرتبون فروعهم عليها، يعني قول الصحابي هل يخصص العام؟ قول الصحابي ومذهبه هل نقول بأنه يخصص العام أو لا يخصص العام؟ المذهب أنه يخص العام، يعني أن قول الصحابي يخص العام، وهذا أيضا مذهب حنيف، يعني أن مذهب الصحابي وقوله وفعله هذا يرون أنه يخصص العام، هذا هو المذهب ومذهب أبي حنيفة رحمه الله رحمه الله. الرأي الثاني مذهب الإمام مالك والشافعي أن قول الصحابي لا يخصص العام، يعني مذهب الصحابي قوله لا يخصص. طيب أما الذين قالوا بأنه لا يخص العام، قالوا بأن العام دليل ظاهر فيما اقتضاه من التعميم، قالوا العام دليل ظاهر فيما اقتضاه من التعميم، ولم يوجد ما يصلح معارضا له إلا قول الصحابي وفعله. نعم. قالوا بأن العام دليل ظاهر على أي شيء؟ على التعميم، ولم يوجد ما يكون معارضا له إلا لم يوجد ما يصلح أن يكون معارضا له إلا قول الصحابي وفعله، فلا يصلح لمعارضته حيث أنه لم يستند إلى نص، نعم لا يصلح لمعارضته حيث أنه لم يستند إلى نص، إذ إن مذهب الصحابي أو قوله نعم يخرج هذا العام من كونه عاما إلى كونه عاما أريد به الخاص، يعني مذهب الصحابي أو قوله الشارع جاء برفض عام، نعم جاء برفض عام، الصحابي الآن إذا ذهب إلى قول أو إلى فعل الآن أخرج هذا العام من كونه عاما إلى كونه عاما أريد به الخاص، نعم أريد به الخاص، هذا يحتاج إلى هذا الإخراج، أخرج هذا العام من كونه عاما محفوظا إلى كونه عام غير محفوظ، هذا يحتاج إلى دليل، نعم هذا يحتاج إلى دليل، هذا الدليل الأول، دليلهم الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني أيضا قالوا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم أنهم يتركون أقوالهم ومذاهبهم إذا بلغهم العموم، نعم إذا بلغهم العموم ورد عنهم أنهم يتركون أقوالهم ومذاهبهم، نعم عندما يبلغهم، نعم يبلغهم العام، نعم يبلغهم العام. فهذا دليل على أن قول الصحابي أو فعله لا يرتقي إلى أي شيء، إلى تخصيص العام. طيب القول الثاني مذهب كما قلنا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أن العام يخصصه قول الصحابي ومذهبه، العام قصير قول الصحابة يذهبه، واستدلوا على ذلك بأن قول الصحابة حجة، فيصلح أن يكون مخصصا، قول الصحابة حجة فيصلح أن يكون مخصصا. وإذا كان كذلك قالوا يصح أن يكون مخصص، لكن هذا أجيب عنه، لأن قول الصحابي نعم يكون حجة، لكن إذا لم يعرفه نص، وهنا عارضه العام، فلا ينتهض لكونه حجة. ومن الأمثلة على ذلك التي مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوا، هذا عام، يشمل كل من بدل دينه، رجل أو امرأة، صغير أو كبير. مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، فهل نقول بأن قول ابن عباس يخصص العام، أو نقول بأنه لا يخصص العام؟ ظاهر تجد الحنابلة يقولون يشترط للقتل ألا تكون المرأة، ألا يكون المرتد امرأة، ويجعلون كلام ابن عباس مخصص لأي شيء لهذا العام، لكن الشارع أتى بلفظ عام. فقولنا نقول لفظ ابن عباس يخصص، هذا ماذا؟ هذا أخرج هذا العام من كونه عاما إلى كونه عاما أريد به خاص، فيحتاج هذا الإخراج إلى دليل. وأيضا أخرج هذا العام من كونه عاما محفوظا إلى كان عام غير محفوظ. وأيضا تقل قوة هذا النص، تقل قوته. قد تقدم لنا أن العام غير المحفوظ هل هو حجة أو غير حجة، هذا تقدم الكلام. ولذلك أيضا المطلق إذا قيد، يعني قيده الصحابي، قيد هذا المطلق، كما تقدم أو كما يعني مثاله مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، إلى آخره. الإعفاء هذا مطلق أو ليس مطلقا؟ مطلق. قيده ابن عمر رضي الله تعالى عنه بما زاد على القبضة، هل يصلح هذا للتقييد أو لا يصلح؟ نجد الحنابلة يقول ما ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، لكن إذا قلنا بأن هذا غير صالح، يعني غير صالح التقييد، كلام الشارع لا يقيده، الأصل بقاء المطلق على إطلاقه، ما يقيد كلام الشارع، كلام فعل الصحابي إلى آخره، نبقى على مطلق الشارع، نبقى على أن الشارع أطلق هذا الشيء. وهكذا يعني تجد كثير من النصوص الآن حقيقة تجد أن الصحابة قيدوها أو خصصوها، تكون عامة وخصصوها، يترتب عليها كثير من الفروع الفقهية، عامة خصها الصحابة بالفعل أو بأفعال وقال، أو مطلقة وقيدها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا ينبني على هذا الخلاف، قال رحمه الله وقال: والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. طيب المجمل، المجمل في اللغة المجموع، ومنه أجمل الحساب إذا جمعه. وأما فقد عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: ما افتقر إلى البيان، والمجمل ما افتقر إلى البيان. والأحسن أن يقال في تعريف المجمل أنه ما له دلالة على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر. والمجمل ما له دلالة على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. نعم بالنسبة إليه. ما له دلالة على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. فقولنا ما له دلالة هذا يشمل الأدلة القولية والفعلية. قولنا ما له دلالة هذا يشمل الأدلة والفعلية. وقولنا ما له دلالة على معنيين هذا يخرج النص، فإن النص له دلالة على ماذا؟ على معنى واحد. يعني النص هذا له دلالة على معنى واحد. وقولنا أيضا لا مزية لأحدهما على الآخر هذا أخرج الظاهر، فإن الظاهر هذا له دلالة على معنيين لكن أحدهما تميز عن آخر، فهذا المتميز على الآخر هذا نسميه نسميه ظاهر. فالمتميز على أحدهما هذا نسميه نسميه ظاهرا. والإجمال له أسباب. الإجمال أو أسباب ما ذكر المؤلف رحمه الله فذكر العلماء رحمه الله تقريبا 8 أسباب الإجمال. 8 أسباب للإجمال مأخوذة من طريق الاستقراء. السبب الأول عدم معرفة المقدار. أقول السبب الأول عدم معرفة المقدار كما في قول الله عز وجل وآتوا الزكاة. نعم وآتوا الزكاة. فقولنا وآتوا الزكاة هذا مجمل، لا ندري ما مقدار النصاب وما مقدار المزكى والزكاة إلى آخره. هذا سوء الأول. السبب الثاني عدم معرفة المراد. نعم عدم معرفة المراد كما في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فقولنا 3 قروء القرء هذا متردد بين الطهر وبين الحيض، يشمل الطهر ويشمل الحيض. هذا مجمل، هذا مجمل، فما يزول الإجمال إلا بتعيين المراد. نعم إلا بتعيين المراد. كذلك أيضا من أسباب الإجمال الجهل بالصفة. نعم الجهل بالصفة مثل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة. نعم وأقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت. هذا جهل بالصفة. نعم هذا جهل بالصفة. يزول الإجمال ببيان الصفة. نعم بيان الصفة، فإن صفة الصلاة أولا كانت مجهولة ثم بعد ذلك بينها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من أسباب الإجمال الاشتراك. نعم الاشتراك، فالاشتراك يعني اتحاد اللفظ واختلاف المعنى. هذا من أسباب الإجمال، فلا بد من الدليل المبين. مثلا العين كما سبق لنا تشمل مشتركة بين الذهب والعين الباصرة والعين المروية، فهذا يحتاج إلى نعم يحتاج إلى ماذا؟ نعم إلى بيان ما المراد. نعم المراد. وكذلك أيضا من أسباب الإجمال الاشتراك في الحرف. نعم الاشتراك في الحرف، ونظيره قول الله عز وجل في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فمنه هنا مشترك. الحرف هنا هل هو للتبعيض من أو لابتداء الغاية. نعم، أو لابتداء الغاية. ومن أسبابه أيضا الاشتراك في اللفظ المركب. نعم، الاشتراك في اللفظ المركب. وهذا من أمثلته قول الله عز وجل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهل المراد الذي بيده عقدة النكاح الزوج أو المراد الولي إلى آخره؟ وأيضا من أسبابه التخصيص بالمجهول. نعم، التخصيص بالمجهول، كما في قول الله عز وجل اقتل، نعم، أو كما لو قيل، كما لو قيل اقتل المشركين إلا بعضهم، إلا بعضهم. وأيضا قالوا من أسباب الاشتراك التردد في مرجع الضمير. نعم، التردد في مرجع الضمير، مثل نعم مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. قول جداره، هل هو إلى جدار الجار أو جدار الذي يريد أن يغرز الخشبة؟ يعني جدار نفسه. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، الضمير هذا هل يعود إلى الجار أو يعود إلى جدار نفسه؟ لا يمنع جار من يغرز خشبة في جدار نفسه. ونعم، هذا في بالنسبة لما بالنسبة لأسباب الإجمال. أيضا بقي أيضا الإجمال يكون في اللفظ ويكون في الفعل. الإجمال يكون في اللفظ ويكون في الفعل. في اللفظ كما تقدم، في الفعل كما لو يعني كما في الحديث. نعم، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر. هذا يشمل قوله في السفر، شامل الجمع، هذا شامل للسفر الطويل والسفر القصير. السفر الطويل والسفر القصير. حكم العمل بالمجمل، المجمل هذا يجب التوقف فيه حتى يأتي الدليل الخارجي يبين المراد. يقول يجب التوقف فيه حتى يأتي الدليل الخارجي يبين المراد. والله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: المجمل والمبين. والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل، لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي الظاهر والمؤول. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل. الأفعال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل من أحد كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. النص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا المخصصات المتصلة، وذكرنا من المخصصات المتصلة الشرط، وكذلك أيضا من المخصصات المتصلة الصفة، ثم بعد ذلك أيضا تكلمنا عن المخصصات المنفصلة، والمراد بالمخصصات المنفصلة ما كانت مستقلة، وهذه تشمل الحس والعقل وذلك أيضا الشرع إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلمنا عن المطلق والمقيد، وعرفنا كلا من المطلق والمقيد، ومتى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلمنا عن المجمل، وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح، وأسباب الإجمال إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله المبين إلى آخره، والنص والظاهر والمؤول إلى آخره من دلالات الألفاظ التي سنتعرض لها إن شاء الله. تعريف المطلق بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس. تقدمنا تعريف المجمل في اللغة، وذكرنا أنه في اللغة المجموع، من ذلك قولهم أجمل الحساب إذا جمع. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله ما افتقر إلى بيان، يعني أن اللفظ المجمل يفتقر إلى بيان، إما بالقول أو بالفعل وقلنا في تعريفه ما له دلالة على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، ما له دلالة على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. التبيين في اللغة، أو المبين في اللغة بالفتح، المبين في اللغة لغة اسم مفعول من التبيين، وهو الموضح والمفسر. المبين بالفتح اسم مفعول من التبيين، وهو الموضح والمفسر. وأما في الاصطلاح، يعني تعريف المبين في الاصطلاح، فهو الخطاب المبتدأ المستغني عن البيان. نقول في الاصطلاح المبين الخطاب المبتدأ المستغني عن البيان. مثال ذلك، قول النبي عليه الصلاة والسلام: وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فهذا خطاب مبين، يعني مبتدأ، يعني في ابتدائه مستغن عن البيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين وقت صلاة الظهر كأنه من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وأما المبين بالكسر، وأما المبين بالكسر فهو اسم فاعل، المبين اسم مفعول، وأما المبين فهو اسم فاعل من بين يبين إذا فسر وأوضح غيره، يعني فهو المفسر والموضح لغيره، اسم فاعل من بين يبين فهو مبين أي مفسر وموضح لغيره، وهو في اللغة المفسر والموضح لغيره. وهذا هو البيان الذي أراده المؤلف رحمه الله بقوله إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله بقوله إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هذا انتقل على المؤلف رحمه الله هذا التعريف الأصوليون، أو بعض الأصوليين انتقد هذا التعريف إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، لأن المؤلف ذكر الحيز والتبيين أمر معنوي، والأمر المعنوي لا يوصف بالاستقرار في الحيز، يعني فقوله إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، ذكر المؤلف رحمه الله أن هو التبيين أنه أمر معنوي، والأمر المعنوي لا يوصف بالاستقرار في الحيز، لأن الحيز هو الفراغ الذي يشغله شيء، الحيز هو الفراغ الذي يشغله شيء، ويكون في الأمور المحسوسة، أما في الأمور المعنوية فإنه لا يكون فيها. وقوله من حيز الإشكال أي من صفة الإشكال، قوله من حيز الإشكال أي من صفة الإشكال، والمراد بالإشكال خفاء المراد، المراد بالإشكال خفاء المراد بحيث لا يدرك، الإشكال هو خفاء المراد منه بحيث لا يدرك. وقوله إلى حيز التجلي أي إلى حيز الوضوح، بحيث يتبين هذا المجمل إما بالقول أو بالفعل أو بالصفة أو غير ذلك من طرق البيان التي سيأتي بيانها. فقول المؤلف رحمه الله في تعريف المبين أو البيان بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، قلنا لأن قوله حيز هذا موضع انتقاد، لأن الحيز إنما يكون للأمور المحسوسة، والبيان هذا من الأمور المعنوية فلا يوصف، أو التبيين أمر معنوي لا يوصف بالاستقرار في الحيز، لأن الحيز هو الفراغ الذي يشغله شيء. وقلنا من حيز الإشكال أي من صفة الإشكال، والإشكال هو في خفاء المراد منه بحيث لا يدرك. إلى حيز التجلي أي إلى حيز الوجود، وذلك إلى حيز الوضوح، وذلك ببيان مراد منه إما بالقول أو بالفعل أو بالصفة إلى آخره. وعرف المبين أو البيان عرف بأنه الدليل، عرف بأنه الدليل، المراد المبين أو البيان أن المراد به الدليل. وتقدم تعريف الدليل أنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، الدليل تقدم تعريفه أنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر. وهناك تعريف هناك تعريف ثالث للبيان بأنه العلم الحاصل من الدليل، البيان أنه العلم الحاصل من الدليل، وهذا أحسن. بالنسبة للتبيين أو البيان له طرق، التبيين أو البيان ورد له طرق في الشرع لتبيين المجمل هذا ورد له طرق. من هذه الطرق التبيين بالقول، يعني التبيين بالقول، والمراد بذلك التلفظ صراحة بالمراد، التلفظ صراحة بالمراد. مثال ذلك قول الله عز وجل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، هذا بين بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء وكان عثريا العشر، ومن فيما سقي بالسواني نصف العشر. وكذلك أيضا من ذلك قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم بعد ذلك بين ذلك بقوله قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاتح لونها تسر الناظرين. والأمثلة على هذا كثيرة، تبين الشارع الشيء بالقول بالقول. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله، ففي حديث عبد الله بن عمر مخرج في صحيح مسلم بين النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة، فقال صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ما لم تحضر وقت العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العشاء ما لم يغيب الشفق، ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس إلى آخره. لهذا تبيين بالقول. القسم الثاني التبيين بالفعل، يعني القسم